فابن معاوية يزيد قال له ارسل له أني أرسل لك جيشا أوله في الشام وآخره عندك. فقال له أحسن من ذلك. قال له لو أن الدنيا بيني وبينك لتركتها لك. فإذا جاءك خطابي هذا فضم مزرعتك إلى مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك وخذها على بعضها، وأنا لا أطلب منك شيئا، ويعني نلتقي في جنة عرضها السماء والأرض، أو فإن الجنة عرضها السماء والأرض. عبد الله بن الزبير انكسر انكسر وراح رايح لمعاوية. فبس طبعا فين الكلام ده، احنا ما نستحملش. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر سبحانه وتعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالتي هي أحسن. انت عندك قدامك خيارات، واحد أساء إليك قدامك ان انت ايه، قدامك ان انت ترد عليه بزيها، مش كده؟ سيئة سيئة قصادها، وقدامك ترد عليه الصعصعين. الأكثر يقول لك انت حد يدوس على طرف، قال له يدوس على طرف اديله بالجزمة، اللي يدوس على طرف اديله الصعصعين ورد، ولا نجهلن فوق جهل الجاهلين ولا يعوذ بالله. وان ما اسكتش على كده انا اشيل وش الارض، ده تبقى انت في الحقيقة انت مسيء، مش كده؟ لان السيئة بسيئتين يبقى ايه، يبقى ربا في ارض المسلم. يا اما تسكت خالص، يا اما احسن من كده ترد بالتي بالايه بالحسنة، ترد بشيء حسن بكلمة حسنة، واعلى من كده انك ترد بالتي هي ايه احسن. يعني مش بس يعني انت عندك لما تختار كده تختار ما بين كلمة سيئة سكوت خالص او مضاعفة خمس اختيارات، كلمة اشد من اللي انت من اللي هو قالها لك، نمرة اتنين كلمة زيها، نمرة تلاتة سكوت، نمرة اربعة كلمة حسنة، نمرة خمسة كلمة ايه احسن تدفع بها هذه السيئة. يا اظن دي حاجة صعبة قوي مش كده، الا على من يسترها الله عليه، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ده الانسان ده هيقدر ان العداوة هتبقى ايه، هتتحول الى مودة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. أنت تلقى هذه الكلمة، تلقاها، تلقى هذه المنزلة، أنت تعطى هذه المنزلة. خذ، خذ العفو. يعني طبعا الناس تظن أنها تعطي الإيه العفو، بس الحقيقة أنت اللي بتاخذ العفو، أنت اللي بتاخذ المنزلة دي، أنت حر بقى عايز تاخذها مش عايز تاخذها. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا خرجت من في عدوك لفظة سفه فلا تلحقها مثلها، هذا الحد الأدنى في الخير، تلقحها إن أدرعته مثلها، ونسل الخصام نسل مذموم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.